هجرة عصافير الخريف في موسم الشوق الحلو. هجرة عصافير الخريف في موسم الشوق الحلو. جراحي لمع الغروب احساس لم نتحمله وكتمت اشواق الحنين داير الدموع تكلم ورجعت خليت الدموع الضمير غلبوا غايب الجنين الليل مالو وانا العصافير غلبوا هزولا كان ولو كم ربخات طيب وسمع قلب كلام حنين سمع قلب كلام حنين هدهد مشاعر ودوب أنا سعيد في الحياة لا باق فراق لا أجرب وأنا حالي في بعد الوطن دفعني ضي العين ثمن ليه وانا حالي في بعد الوطن دفعني ضي العين ثمن